بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أنهيت في الحلقة السابقة والتي قبلها الحديث عن أسس أو الأسس النظام الاجتماعي، عن أسس النظام الاجتماعي في الإسلام، وبينت هذه الأسس الخمسة الجامعة التي تكامل بين ما ينبغي مراعاته من حيث الجانب الديني ومن حيث الجانب الإنساني والجانب الكوني. فالإنسان يعيش أو له تكوين خاص ويعيش في إطار كوني طبيعي وفي إطار اجتماعي، وكل ذلك له أثره في تصرفاته وفي سلوكه وفي أخذه وفي عطائه وفي حاجاته ونحو ذلك. فجاء الوحي ملبيا لهذه الأمور كلها، منظما لحياة هذا الإنسان بمراعاة هذه الجوانب أو هذا الإطار العام الكوني والإطار الاجتماعي وتكوين الإنسان، بما أشرنا إليه بالأسس الأربعة الأخرى، هي الفطرة والسنن والمصالح والإنسانية. أشرت في نهاية الحلقة إلى أنني سأذكر بعض الآثار المترتبة على هذه السنن. فبالنسبة للإيمان، نجد أن آثاره عظيمة ولا يمكن استقصاؤها، ولكن نشير إلى بعض منها. منها أن الإيمان هو الرابط بين المسلمين جميعا، فهو يقيم علاقتهم على الأخوة في الله. الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة، فاجتمعوا على الأخوة في الله. الناس قد يجتمعون على الأخوة في المصالح، أو على الأخوة في الرحم، أو على الأخوة في جانب في الوطن، أو على الأخوة في أي الجنس، أو على الأخوة في إقليم، أو على غيرها. لكن هذه الأخوة أخوة محدودة، ليست باطلة، لا، ولكنها أخوة محدودة بحدها. فأخوة النسب معتبرة شرعا، أن فلان أخو فلان من أبيه وأمه، ولكن ليست هي الحاكمة على كل تصرفات، وليست هي المؤثرة في كل تصرفاته، تؤثر في بعض الأشياء ولا تؤثر في كل شيء. لكن الأخوة الإيمانية تسري كما يسري الإيمان، ولها حقوق الإيمان على الإنسان، بالتالي كانت هي الرابط بين المؤمنين، رابط بين المؤمنين. وعلى أساسها أقام النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع المدينة، حينما آخى بين المهاجرين والأنصار، لما آخى بين المهاجرين والأنصار، فحل بذلك، كانت هذه الأخوة الإيمانية سببا في حل مشكلة معقدة وكبيرة. معلوم أن المهاجرين لما خرجوا من مكة خرجوا بأنفسهم فقط، هربا وتسللا، ليس معهم من أملاكهم شيء، فقدموا إلى المدينة فقراء. فقدوم عدد كبير ودخول عدد كبير إلى بلد يحدث أزمة ويوجد حالة طوارئ، لكن ذلك لم يحدث حينما قدم المهاجرون إلى المدينة المنورة. فقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حلها على أساس الإيمان، فجعل مع كل إنصاري مهاجر، كل إنصاري أسكن هذا المهاجر في بيته وواساه بماله، فكل فرد تكفل بفرد وانحلت المشكلة، وليس فقط تكفلا ماديا لكن كان هناك رباطا إيمانيا عظيما وحقق شيئا آخر به. فالمهاجرون طالت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة 13 عاما، فتشربوا معاني الدين وقيمه. فلما يكون المهاجري عند الأنصاري يؤثر فيه فيستمد من آدابه وأخلاقه ويتعلم كثيرا مما فات هذا الأنصاري حيث أن إسلامه قد تأخر، فحقق عليه الصلاة والسلام بذلك تربية وتكافلا وحل مشكلة عويصة. هكذا الإيمان سبب في حلول المشكلات ودفع البؤس والضر من أيسر طريق وأنفعه. كذلك منها التكافل والتكامل بين المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كأنهم جسد واحد. الجسد إذا تأذى شيء منه أحس الجسد بالألم بسبب هذا الرباط، الجهاز العصبي المتكامل في الإنسان الذي يحدث أو يشعر الإنسان من خلاله بالألم. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين بهذا الجسد، فيه رباط الإيمان، هذا الجهاز العصبي الرابط بين أعضائه، حيث أن أي شيء يقع على فرد منهم يتأثر به الآخرون. وما زال ذلك بحمد الله في المسلمين بالرغم من ضعفهم وما حصل في حياتهم من دخول قيم أخرى ومن انحطاط في وضعهم الاجتماعي، لكن لا زال ولله الحمد الشعور الإسلامي ملحوظا أينما كان المسلم وأينما حدث ضرر على مسلم في وجه الأرض تداعى له سائر المسلمين وتألموا لحاله وبذلوا ما في وسعهم لإنقاذه. هكذا، وهذه من فضائل وأثر هذا الإيمان وهذا الأساس العظيم الذي أقيم عليه نظام المسلمين الاجتماعي. الأمر الآخر المترتب على الإيمان هو أمر مهم، أمر فيه تصويب المجتمع بشكل دائم والمحافظة على ثقافته أن تنحل، وهو مبدأ النصيحة. ومبدأ النصيحة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قالوا: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لأئمة المسلمين وعامته. هذا النصح مع الصدق مع الله والصدق مع رسوله والصدق مع الأئمة والصدق مع العامة، بأن يقارب ما فيه الحق والصواب، أن يبتعد عما فيه الشر، وأن يناصح أحبابه ممن هم معه على نفس الإيمان والعقيدة، يناصحهم بالخير أئمتهم وعامتهم. هذا من المبادئ العظيمة، مبدأ النقد الاجتماعي، مبدأ النقد الاجتماعي الذي يستهدف وصول الحقيقة ولا يستهدف الإيذاء ولا الإسقاط ولا الإفساد ولا التنافس، وإنما يقصد الكمال والصواب والرقي والمحافظة على ثقافة الكل، دين الكل، حيث تبقى سليمة طيبة تؤتي ثمرها في كل حين بإذن ربها. أيضا من المبادئ المترتبة على هذا الإيمان مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو واجب على كل مسلم بحسب قدرته، واجب على كل مسلم بحسب قدرته. لذلك قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنسان إما أن يكون المنكر في دائرة سلطانه، وبالتالي يغير بيده، أو أذن له السلطان بأن يغير بيده فيغير بيده، وليس ذلك لأي إنسان، ولو كان كذلك لربما دخل الحياة فسادا عظيما. قد يستغل الإنسان هذا المبدأ للإضرار بالآخرين، لا بد أن يكون منضبطا ومنظما، لا سيما التدخل باليد. هكذا إذن إن كان في دائرة سلطانه كان التغيير باليد، سواء سلطان في بيته أو في إدارته، أو كان حاكما في دولته، أو كان ليس في دائرة سلطانه ولكنه يستطيع أن يغير المنكر بلسانه. وهنا أيضا لفتة مهمة يجب أخذها بالاعتبار، فتغيير المنكر لا يعني أن يكون الإنسان يغيره بعنف. المهم أو الأساس في الإسلام أن يتغير المنكر وأن يندفع الفساد ويحصل الصلاح. ولذلك على الإنسان أن يكون متلطفا، وأن يبحث عن السبل المناسبة للوصول إلى مراده من إحقاق الحق وإزهاق الباطل. التلطف والقول اللين الهين والمنطقي والبين أساس في تغيير المنكر، وليس ولا يفهم من تغيير المنكر أن يستخدم العنف في القول، يستخدم العنف في القول، فتغييره لا يعني هذا الشيء كما قلت. الأمر الثالث: إذا لم يكن في سلطانه ولم يكن لديه قدرة على القول لمانع من الموانع أو لما قد يترتب على ذلك من المفاسد الكبار بالنسبة للتغيير، فيلجأ إلى الإيمان، إلى كره ذلك الفعل المخالف لما يحبه الله ويرضاه. فإذا هذه المبادئ العظيمة: الأخوة والتكافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، مبادئ عظيمة تتأسس على الإيمان بالله. فلو لم يكن المجتمع مؤمنا لما حصلت فيه هذه المبادئ، هي مرتبطة بإيمانه. الفطرة من آثارها الإشباع، آثار مراعاة الفطرة الإشباع، إشباع حاجات الناس، بحيث لا يدخل في حرج أو في ضيق أو في ألم أو شدة، وإنما إشباع حاجاته ورفع البؤس والأذى عنه وتحقيق التوازن في حياته. كل ذلك من آثار مراعاة الفطرة، آثار مراعاة الفطرة. وأما مراعاة السنن فلها آثار عظيمة، منها تقدم الحياة، ومنها استقامة الحلول الموضوعة للمجتمع حينما تكون مؤسسة على السنن، ومنها حصول الفاعلية والقدرة على استغلال ما أعطي هذا المجتمع، سواء من قدرة ذاتية أو من قدرات مواد خام أو غيرها. فاستعمال السنن أو الارتباط وإقامة الحياة على السنن تؤدي إلى الفاعلية والإنتاجية وظهور الثمرات بوجه صحيح وبوجه فعال. هذه مراعاة المصالح الأساس الآخر تدفع الضر عن الناس وتدفع التفاوت ما بينهم أو بغي بعضهم على بعض. فلو فرضنا أن المصالح لم تراعى على وجه صحيح وعلى وجه تراتبي لظهر في حياة الناس الاختلال وعدم التوازن، وظهر فيها الاضطراب، وظهر فيها الهدر، لأن تقديم مثلا ما ليس ضروريا على ضروري على الضروري يظهر في المجتمع الهدر، فما كان حقه التقديم نرى أحيانا أن المجتمع يؤخره، وما حقه التأخير يقدمه. هكذا يظهر في حياة الناس الاضطراب. لو أن إنسان مثلا مريض بحاجة إلى العلاج، بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لكي يدفع عن نفسه شدة المرض، فنجده مثلا يصرف نقوده التي أولى بها علاجه يصرفها في شراء الحلوى والتفكه ونحو ذلك، هذا اضطراب، قدم غير الضروري على الضروري، فيحدث في حياته اضطراب، يفوت اللازم والمهم ويعجل بالشيء غير المهم الذي يمكنه الاستغناء عنه. هذا مثال بسيط من حياة الأفراد. وحياة المجتمع أولى حينما يقدم المؤجل على المعجل ويقدم غير الضروري على الضروري، يحصل في حياته الاضطراب والفساد والفوضى. كل هذه من آثار عدم مراعاة المصالح، عدم مراعاة المصالح ضروريها وغير ضرورية. كذلك بالنسبة للإنسانية، حينما يراعى أساس الإنسانية إن السعادة والجمال تكون طابع ذلك المجتمع وانتظام أموره واندفاع الشر عنه. لو فرضنا مجتمع فيه العنصرية، ستخرج أثر هذه العنصرية مرة على هذا المجتمع، إما في تفاوت فيما بين أفراده وفئاته، وإما في ظلم بعضهم لبعض، وإما في استهزاء وسخرية بعضهم من بعض إلى غير ذلك، وإما في عدوان بعضهم على بعض إلى غير ذلك من الآثار السيئة لترك أساس المساواة في المجتمع. في حين أن في مراعاة الإنسانية لترك أساس الإنسانية في المجتمع، في حين أن مراعاة هذا الأساس تنتج إيصالا لكل حق أو لكل للحق إلى ذويه، إيصال الحق لذويه، وكذلك العدل فيما بينهم، وقيام كل إنسان بواجبه مراعاته. هذه من آثار هذا الأساس العظيم، هذه الأسس، تلك هي آثاره. ولذلك كان صفة المجتمع المسلم، وهنا نريد المجتمع المسلم كما ينبغي أن يكون لا كما هو كائن، ما هو كائن قد تظهر هذه الصفات فيه وقد لا تظهر بحسب ما يكون من الاستقامة أو الانحراف، لأن ظهور هذه الصفات التي سأشير إليها هي مرتبطة بالتطبيق، بقدر ما يكون المجتمع المسلم مطبقا وعاملا تظهر هذه الخصائص والصفات فيه، بقدر ما يكون منحرفا يظهر ضده. فأساسه أو من خصائصه الالتزام بالدين الإسلامي أو بالشرع. وعن هذا الالتزام كما جاء فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون على درجة واحدة، وإنما سيتفاوت في المجتمع المسلم. فكما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال عليه الصلاة والسلام إن لهذا الدين إقبال وإدبار غير ذلك. قال في الحديث الآخر الذي حذر فيه المسلمين من تهافت الأمم عليهم وطمعهم فيهم، قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة رضي الله عليهم ظنوا أن القضية قضية عدد، أنهم سيكونون أقل قليلين سيكونون قليلين وبالتالي يطمع الناس فيهم، فقالوا أمن قلة بنا يا رسول الله يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينتزع الله المهابة منكم من صدور عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فهنا هذه الأحاديث فيها بيان أن المجتمع الإسلامي لن يكون على درجة واحد وعلى مستوى واحد من الإيمان والقوة. فحينما نقول خصائص المجتمع المسلم نقصد حينما يكون ملتزما ومنضبطا ومتقيا لله، وليس في كل حالاته، ليس في كل حالاته. فمنها كما قلنا أبرز سماته أنه ملتزم بشرع الله، مستسلم لدين الله، عامل به. ومن صفاته أنه مجتمع متسامح، والتسامح فيما بينهم. رحم الله رجلا سمحا باع واشترى وقضى وإذا اقتضى. وكذلك التسامح بعدم الإضرار بالآخرين أو الحرص على الإضرار بهم. معلوم أن الشرع أدب المسلمين بآدابه وأذن لهم في رد اعتداء من اعتدى عليهم، وأمرهم بنشر الدين بإحسان حتى نشر الدين لا يكون فيه اعتداء، لا يكون فيه اعتداء أو تجاوز، إنما بإحسان. هذه التسامح ينعكس أو هو نتيجة الإحسان، ينعكس على كل تصرفات المجتمع وتصرفات أفراد. مجتمع متناصح، وقد أشرت إلى النصيحة من قبل، متراحم كذلك مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كما أشرت. أيضا مجتمع جاد، معنى مسؤول، يعني يقدر المسؤولية، لا يكون فيه مجال للوهن أو التقاعس عن أداء المسؤولية، التقاعس عن أداء المسؤولية. ولذلك من كان بهذه الحال كشف الله وضعه من المنافقين الذين كانوا في وقت رسول الله، الذين منهم من يطلب مثلا الإذن من رسول الله يقول إن بيوتنا عورة، ما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وإلى غير ذلك من سواء آيات أو أحاديث تبين أو تعري من لم يتحمل المسؤولية، تأمر المسلم بأن يكون مسؤولا مهما كان موقعه من المجتمع، الرجل والمرأة والخادم وكلهم لا بد أن يكونوا على مستوى المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. كذلك هو مجتمع آمن، لأن المؤمنين يأمن بعضهم بعضا، ومن لا يؤمن فقد جاء التحذير، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله من قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالإيمان أمان، الإيمان أمان، لأن منطلق المسلم في تعامله مع الآخر عهد الله وشرطه، بينه وبين أخوانه المسلمين عهد الله وشرطه، عهد الله عليه أن لا يؤذي مسلما، أن لا يخونه، أن لا يغدر به، أن لا يغشه، أن لا يفعل ما يضر بإخوانه المسلمين. كذلك تسوده المساواة. المساواة ما المقصود بها؟ المساواة في مستوى القيام بالواجبات وأداء الحقوق، أداء الحقوق بمعنى لا يكون إنسان لا تفرض عليه واجبات، كلهم على حد سواء في الواجبات وكلهم عليه حقوق، كلهم عليه حقوق تتفاوت ربما الواجبات، لكن المقصود أن كل من عليه واجب لابد أن يؤديه، وكل من عليه حق، لا كل من عليه واجب لابد أن يقوم به، وكل من له حق لا بد أن يأخذ، لا بد أن يأخذ، وهكذا. الأمر الآخر الطاعة فيه لأولي أمره، لماذا؟ سنتكلم عن ذلك إن شاء الله في مطلع الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.